عنده، الضمير في عنده يعود على ما على أي شيء معين. قال المؤلف على العمل، نعم، يعني يكون هنا عاد على المشبه دون المشبه به، ويحتمل انه عاد على المشبه به، يعني وجد هذا الظمآن، وجد الله عنده اي عند هذا السراب حينما مات من العطش فوفى الله السراب. طيب كيف كانت فوقية الموت الثاني؟ Yeah. ليس معلوما من قوله وما تابع قوله من قوله وما تابع قوله. الظالمين هم معلوم فذبحوها فذبحوها مفهوم؟ يعني لولا قوله تعالى فذبحوها ما فهمنا انهم ذبحوها، لفهمنا انهم ما كادوا ما ذبحوها ولا قاربوا ان يذبحوها مفهوم هؤلاء. فاذا الايه ليس فيها دليل، الايه ليس فيها دليل. وانت اذا قلت ما كدت افعل كذا معناه ما قاربت ان تفعله، واذا لم تقارب ان تفعله فلست بفاعل له، فلست بفاعل له. لكن ان وجد قرينه تدل على فعلك فهذه القرينه هي تدل على فعلك. لو قلت وصلت الى البلد وما كدت ان اصرف دل على وصولك، لكن نور على قولك ما تستطيع لكن قولك وصلت الى البلد. لو قلت سرت الى البلد ولم اكد اصل هل يكون واصلا؟ لا يكون واصلا، لا يكون واصلا ولا مقاربا للوصول ما لم يوجد دليل. طيب اذا لم يكد يراك، إذا أخرج يده في هذا الكلمة لم يكد يراها، وش معنى لم يكد يراها؟ لم يقارب أن يراها، وإذا لم يقارب أن يراها فإنه لم يراها. نعم. طيب ثم قال الله تعالى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، يعني الذي لم يجعل الله له نورا لم يقل له نور فما له من نور. أي عندنا ظن شرط، أي من لم يهده الله لم يهتدي. جعل المؤلف هنا النور نورا معنويا، أي من لم ينور الله قلبه للعلم والإيمان فلا أحد ينور قلبه فما له من نور. مثل هذه الأشياء أو هذه الآيات التي يذكرها الله سبحانه وتعالى، من لم يهد الله، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وما أشبه ذلك. وش الغرض منها؟ هل الغرض منها تقرير مذهب الجبرية كما استدلوا بها، أو الغرض شيء آخر؟ نعم، الجواب قطعا ليس الغرض من ذلك تقرير مذهب الجبرية، لأن الجبرية مذهبهم باطل يبطله الحس الشرع والعقل والفطر. لكن الغرض من ذلك أن لا يعتمد الإنسان على نفسه، وأن يكون دائما يلجأ إلى الله عز وجل، دائما يلجأ إلى الله عز وجل في طلب الهداية وطلب النور وطلب التوفيق وغير ذلك. وإلا فمن المعلوم أن الله تعالى لا يقرر أمرا باطلا يقوله العقل والحس. نعم. وعلى كل حال يقول الله عز وجل إذا لم يجعل الله للإنسان نورا يهتدي به فإنه فما له من نور، وهذا بالجملة الاسمية الدالة على أي شيء؟ على الثبوت والاستمرار، فما له من نور. وأكد انتفاء النور عنه بمن الزائدة بقوله من نور، لأن من زائدة ونور مبتدأ مؤخر، أي فليس له نور. فإذا نعلم بهذا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتصرف في ملكه كما يشاء، وأن من أعطاه الله النور فهو على نور من ربه، ومن لم يعطه الله نورا فما له النور. ومن آياته النور وقد حجب الله النور عنه. ولكن اعلم ايضا ان حجب الله النور عن العبد ليس منعا لفضله تبارك وتعالى، فانه ذو الفضل العظيم، والعطاء احب اليه من المنع، والهدايه احب اليه من الاغلاق. ولكن لان المرء نفسه هو الذي منع عن نفسه هذا النور. وافل قول الله تعالى